الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي فما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لحسنى فلنبلين الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وانا مكفور به. وقال ابن عباس: اريد من عندي. وقولي: قال انما اريده على علم عندي. قال فتالا: على علم مني بوجود المكاسب. وقال اخرون: على علم من الله اني له اهل. وهذا معنى قول مجاهد اريده على شرف. وعن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى، فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى الابرص فقال: اي زين احق اليك؟ قال له الحسن وجلد الحسن ويذهب عني الذي قد قتلني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره فوحي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحق إليه؟ قال: الإبل أو البقر سبك إسحاق. ووحي ناقة معجراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فهل الأقرع؟ فقال: أي شيء أحق إليك؟ قال: زعم حسن ويذهب عني الذي قد كفاني الناس به. فمسحه فذهب عنه ووحي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحق إليك؟ قال: البقر أو الإبل. أعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. قال: أنت الأعمى. فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري. فأبصر به النار. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا والد من الإبل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم. قال: ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته. فقال رجل مسكين: قد انقطع بي الجمال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم به. اسالك بالذي اعطاك اليوم الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به في سفري. فقال: النقود كثيره. فقال له: فاني اعرفه، الم تكن ابرص يقدرك الناس فقيرا فاعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: انما اريد هذا المال كافرا عن كافر. فقال: ان كنت كافرا فسيرك الله الى ما كنت. قال: واتى الاقرع في صورته. فقال له مثل ما قاله لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت. قال: واتى الاعمى في صورته. فقال رجل مسكين وابن سبيل: قد انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم به. اسالك بالذي رد عليك بصرك شاة اتبلغ بها في سفري. فقال: كنت اعمى فرد الله الي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا اجحدك اليوم بشيء اخذته لله. فقال: اقصد مالك فانما ابتليت. فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبيك. اخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ففي هذا الباب، وهو باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه الى اخره. مقصود المصنف انه لا بد لمن انعم الله عز وجل عليه بنعمه ان يقر لله جل وعلا بالنعمه بقلبه، اي بباطنه وبظاهره من جهه الثناء على الله جل وعلا، مع اقراره بانه لا يستحق على الله شيئا.